قلناه بلبس القلادة الفضية بالنسبة لقرب الصلاة إليه عملية منها خفيفة الوزن. الذي أذن للرجال هو خاتم الفضة، خاتم الفضة. أما التحلي بالحلي فهذا من شأن النساء، من شأن النساء. وأذن للرجل أن يتحلى بخاتم الفضة، أما السلسلة والسوار فهذا من شأن النساء. وقد جاء في الحديث النهي عن التشبه، أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد أخذ الذهب والحرير هذا حل لإلاث أمتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكور أمتي، حل لإلاثها. الحديث. فالذي يؤذن للرجل في التحلي هو الخاتم. وابتلي كثير من الناس بهذه السلسلة التي توضع في العنق، والحقيقة هذا من شأن النساء، من شأن النساء التحلي